السنة يعني السنة يعني طبعا ليست للرجال في قضاءها بخلاف الفريضة يعني قضاءها تقضى أم لا، أما الحكم يبقى كما هو. ونحن الآن في شهر الصيام، والرسول عليه السلام كان يقول لو جلستم مدام تريدون أن تسمعوا لأن الحلقة تتسع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. مرحبا، عليكم السلام. إنت نحن موعدنا إن شاء الله لعل الأربعاء إن شاء الله. إن شاء الله. هذا الحديث يعطينا فسحة فيما يتعلق بالسنن الرواتب، سواء كان الأمر يتعلق بالأداء أو بالقضاء. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. حينما يصلي الإنسان الظهر مثلا، فبين الظهر ركعتين قبلها أو أربع، وركعتين بعدها أو أربع، له الخيار. إن شاء يصلي هذه السنن فعلا، وإن شاء لم يصلي فلا ضير عليه. وهنا يأتي حديث ذلك الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه، فقال له خمس صلوات في كل يوم وليلة، ثم ذكر له الصيام وبقية الأركان. كان منه أن قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، فقال عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. ما بيصلي أكثر من فرائض الخمس، ما بيزيد نوافل تطوع، لأن الرسول عليه السلام حينما قال له الخمس صلوات سأله هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. إذا المسلم أدى الصلوات الخمس كما أمر الله ورسوله، أليس عليه ضير لأن لا يصلي سنن؟ لا، هو يصلي سنن، لكن لأمر ما صلى السنة القبلية، مش نسيانا، وإنما كذاك الأعرابي، هو أحسن من الأعرابي، هو من عادته بيصلي بعض السنن. أعرابي تعاهد مع الرسول لا أزيد عليهن ولا أنقص. فبعض المسلمين يحافظون على السنن تارة وتارة. فمرة جاء الرجل إلى المسجد بنية أنه يدرك الفريضة، وفعلا أدرك الفريضة، لكن خطر في باله يصلي السنن القبلية، لا، لأنه أخرجها عن وقتها. ولا إثم عليه في ذلك لما ذكرناه من حديث الصائم المتطوع وحديث الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فلذلك الأمر في السنن فيه سعة، لكن نحن نحض المصلين على العناية بأداء السنن والمحافظة عليها، لأنه في الحقيقة هذه السنن تكون رصيدا له يوم القيامة لتدارك ما قد يكون وقع من نقص في فرائضه ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب المرء يوم القيامة أو أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. وفي رواية وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. فمشان يكون عنده الاحتياط هذا لازم ايش يحافظ على الشمس، لكن الحكم انه ليس عليه شيء. نعم صار الوقت. بسم الله. سبحانك اللهم وصلنا تعريف معي سيدي شوي.